أقيمت حفلة اختتام بطولة الفن القتالي الوطنية على جائزة مان يونغدي للاحتفال بعيد الشمس في قاعة كرة السلة للشارع تشونغتشون ببيونغ يانغ يوم السابع من هذا الشهر. شارك فيها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون واللاعبون والمدربون والشغيلة في المدينة. منحت المنظمات واللاعبون المتفوقون الكأس وشهادة المكافأة والميداليات والجوائز المعنية.